الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقفنا عند قول الشيخ الألباني رحمه الله في تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، عند قوله: بعد أن اعتدل العبد في السجود قال: الافتراش والإقعاء بين السجدتين. إذن عندي إذا قام العبد من السجدة الأولى كي يسجد السجدة الثانية، ذكرنا أنه أولا العبد إذا دخل في الصلاة فعليه أن يقول الله أكبر، ثم بعد ذلك يرفع يديه مع التكبير أو قبله أو بعده، ثم بعد ذلك يضع اليمنى على اليسرى تكون على صدره، ثم بعد ذلك يستعيذ بالله، يقول الاستفتاح على ما ذكرنا من الأدعية كما في حديث أبي هريرة أو حديث علي بن أبي طالب أو في حديث عائشة رضي الله عنهم. ثم بعد ذلك عليه أن يستعيذ بالله تبارك وتعالى، يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ثم بعد ذلك يقرأ بأم القرآن، وهي ركن كما ذكرنا، وكذا الاستفتاح، دعاء الاستفتاح واجب. وبعد القراءة بأم القرآن عليه أن يقرأ بشيء من القرآن، وهذا هو واجب كما ذكرناه مذهب عمر، وهذا ما رجحه الصنعاني في سبل السلام. ثم بعد ذلك بعد أن انتهى من القراءة التي بعد أم القرآن عليه أن يركع، فيرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه، يرفع يديه مدا هكذا، ثم بعد ذلك يكبر ويركع، والركوع هذا ركن. ثم بعد ذلك عليه أن يطمئن ويركع، يضع يقبض بيديه على ركبتيه كما ذكرنا في حديث مصعب ابن سعد كما عند الجماعة، وكذا في حديث أبي مسعود عقبة بن عامر كما عند أحمد بن الترمذي، وكذا كما ذكرنا في حديث أبي داود في حديث رفاعة بن رافع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: قال: وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك. وذكرنا حديث أبي مسعود أن هناك هيئة أخرى، قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان في صلاته فركع قال: فيضع يديه على ركبتيه ويفرج بين أصابعه ويجعل أصابعه من وراء ركبتيه. كل هذه هيئة أخرى. وعليه بعد ذلك أن يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا أو أكثر، وعليه أيضا أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي، أي ذكر منهما. ثم بعد ذلك عليه أن يطمئن في ركوعه، ثم بعد ذلك يرفع من الركوع، وهذا ركن أيضا عند جماهير العلماء، الرفع من الركوع، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تتم صلاة أحدكم إذا ركع أن يرفع رأسه من الركوع. فلذا الرفع من الركوع ركن، وهذا يرد على مذهب الأحناف القائلين بالاستحباب. وهو يرفع من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. الإمام يقول: سمع الله لمن حمده. المأموم إذا كان مأموما يقول: ربنا ولك الحمد، لا يقول: سمع الله لمن حمده، كما ذكرنا في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا، أي قولوا أيها المأمومون، قولوا: ربنا ولك الحمد. إذا كنت منفردا فتقولها: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم بعد ذلك يرفع يديه حذو منكبيه وهو يقول: سمع الله لمن حمده، ثم على الراجح أن يضع اليمنى على اليسرى على الصدر مرة أخرى، كما ذكرنا في حديث سهل بن سعد أن عند النسائي قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام واضعا اليمنى على اليسرى قائما. ثم بعد ذلك يهوي إلى السجود، ويهوي إلى السجود بيديه، وهذا واجب، وهذا هو الصحيح من مذهب مالك وأبو محمد ابن حزم، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث أبي هريرة: لا يبرك أحدكم كبروك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. فيهوي ويضع يديه، ثم بعد ذلك يسجد، ويكون في سجوده يسجد كما قال أبو هريرة، كما قال أنس: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد يسجد بين كفيه. وتكون كفيه في السجود ممدودتين هكذا، وتكون بحزو من كبيه أي الكتف أو بحزو أذنيه على الأرض، ويسجد أعضاء سبعة أعضاء كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: أمرت أن أسجد على سبع، أمرت أن أسجد على سبع، ألا وهي الجبهة، وأشار النبي عليه الصلاة والسلام هكذا الجبهة والأنف. والسجود على الأنف واجب، أن تمس أنفك الأرض هذا واجب، بل إن بعض العلماء قال هو ركن، قال هو ركن أن تمس أنفك الأرض، لقوله عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي قال: من لم تمس أنفه الأرض فلا صلاة له، من لم تمس أنفه الأرض فلا صلاة له. فيسجد الجبهة على الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين، ويجعل القدمين أصابعهما تجاه القبلة، وكان النبي يرص بين عاقبيه يعني يضم القدمين عند السجود مع بعضهما البعض هكذا. فإذا سجد العبد فيقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو أكثر ويطمئن في سجوده. وقفنا إلى هنا، ثم بعد ذلك يرفع من السجود فيقول الله أكبر، هذه تكبيرة الانتقال، وذكرنا أن تكبيرات الانتقال هذه واجبة كما علمها النبي لرفاعة في حديث تعليم الصلاة. وذكرنا قول البغوي قال واتفقوا في شرح السنة، واتفقوا على هذه التكبيرات. قال هنا الافتراش والإقعاء بين السجدتين. يقول الشيخ رحمة الله عليه، يقول ثم يرفع رأسه مكبرا، وهذا واجب، أي يرفع رأسه من السجود السجدة الأولى سجد، ثم سيرفع رأسه كي يجلس جلسة، ثم بعد ذلك سيسجد السجدة الثانية. قال الشيخ ثم يرفع رأسه مكبرا وهذا واجب، ويرفع يديه أحيانا. هنا الشيخ رحمه الله يصحح يحسن حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من سجوده يرفع يديه، يعني بعد السجدة الأولى كان النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أحيانه يرفع يديه ثم يضع كفيه على فخذيه ثم بعد ذلك يسجد للسجدة الثانية. لكن هذا الحديث البخاري لا يصحح أيما حديث فيه أن النبي كان يرفع يديه في شيء من صلاته وهو جالس، وهذا الذي ذكره اثنان من الصحابة ابن عمر وكذا علي بن أبي طالب. عبد الله بن عمر كما في الصحيحين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر أي في تكبيرة الإحرام، ويرفع يديه إذا ركع، ويرفع يديه إذا رفع، ويرفع يديه إذا قام من السجدتين، يعني إذا قام من الركعتين الأوليين يعني بعد التشهد الأوسط. وكلمة الركعة عند في الشرع قد تطلق السجدة على الركعة، يعني قد تطلق سجدة على الركعة، يعني عندك مثلا في الحديث الذي رواه مسلم والنسائي من حديث جابر قال طاف النبي عليه الصلاة والسلام بالبيت، وهو يصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام، قال ثم صلى سجدتين خلف مقام إبراهيم، يعني ركعتين، ثم صلى سجدتين خلف مقام إبراهيم يعني ركعتين. طب لماذا قال سجدتين؟ العرب كانت تطلق هذا من باب إطلاق الجزء ويراد به الكل، فكانوا يذكرون إذا كان هناك شيئا كلي فيذكرون أعظم شيء فيه فقط، فهذا دلالة على الكلية، فهذا من باب إطلاق الجزء ويراد به الكل. فهم يعني مثلا أنت أشرف شيء فيك الوجه، فهم فكان العرب مثلا يقول إذا أراد أن يسب إنسان يقول سآتي بأنفك الأرض، فهم إذن هو يريد أن يذلك أنت جميعا كلك، لكن أتى بإيه؟ بأشرف شيء فيك، هذا من باب إطلاق الجزء ويراد به الإيه؟ ويراد به الكل. عندك برضو حديث الذي رواه الجماعة من حديث علي بن أبي طالب، حديث علي بن أبي طالب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وهذا كلام عام خصص بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عائشة في صحيح مسلم قالت ما ترك النبي ركعتين بعد العصر عندي قط. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ومن أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك سجدة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. ما معنى من أدرك سجدة؟ من أدرك ركعة. فهم هذا؟ حتى لا يشكل عليك ذكرت لك هذه النصوص. قال: ثم يرفع رأسه مكبرا، وهذا واجب، ويرفع يديه أحيانا. ذكرنا أن الإمام البخاري رحمه الله لا يصحح أيما حديث فيه رفع يدين في شيء من جلوس، ولكن الإمام الألباني إمام مجتهد في هذا الباب، فلا شيء في ذلك ولا حرج إذا فعلها إنسان. فالإمام الألباني رحمه الله إمام مجتهد في هذا الباب. قال: ثم يجلس مطمئنا بعد أن رفع رأسه من السجود، قال: الله أكبر. مفهوم هذا؟ ثم بعد ذلك يرفع يديه. إن كنت ترى مثلا تحسين هذا الحديث فلا بأس بذلك ولا ينكر عليه. ثم يجلس مطمئنا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، وهو ركن. يعني يجلس من السجود، إذا قام من السجود عليه أن يجلس حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. قال: وهو ركن. وهذا هو الصحيح، وهو يرد على مذهب الأحناف الذين يقولون بأنه يجوز للعبد إذا كان في سجوده أن يرتفع عن الأرض بمقدار شيء قليل ثم يسجد مرة ثانية السجدة الثانية فتمت صلاته، وهذا كلام باطل، هذا يبطل صلاته. قال الشيخ: فإذا سجد وهو ركن اعتمد على كفيه وبسطهما. انتبه هنا، الشيخ هنا قال معذرة، قال: ويفرش رجليه اليسرى فيقعد عليها، وهذا واجب، أي الافتراش، أن عليه أن يفترش رجليه. سيذكر الشيخ شيئان سنتان عنه عليه الصلاة والسلام، سنة نفعلها كثيرا وسنة غير موجودة قد لا توجد، ألا وهي سنة الإقعاء. إذن عندي افتراش، هو نصب اليمنى مع افتراش اليسرى كما نفعل كثيرا، لكن هناك الإقعاء أيضا يجوز أن يكون. هذا كما في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بعض أحيانه كان يفعل الإقعاء بين السجدتين. الإقعاء هو نصب القدمين، نصب القدمين يعني وقوفهما، مفهوم؟ أما الإقعاء المنهي عنه، نهى النبي عن إقعاء كإقعاء الكلب، هذا جلسة الكلب هذه منهي عنها، أن يجلس العبد مفترشا قدميه على الأرض ويجلس هكذا، كما يرى مثلا بعض الشباب السوء يجلسوا على النصية مثلا، بيجلسوا هذه الجلسة، بيجلسوا مفترشين القدمين هكذا ويحط إيديه هكذا على الأمام، هذه جلسة كإقعاء الكلب. أما الإقعاء السني الجائز أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينصب قدميه الاثنين. حد عرفها؟ ها؟ طيب ورينا كده. أيوه، هذا هو الإقعاء مع رص القدمين، أي مع ضمهما البعض، هذا يسمى بإيه؟ هذا يسمى بالإقعاء، هذه سنة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. أما الإقعاء المنهي عنه تعرفه؟ ها؟ هذا هو الإقعاء المنهي عنه، أن يجلس العبد في صلاته هكذا، مفهوم؟ فهذه الإقعاء نصب القدمين هذه سنة عنه عليه الصلاة والسلام. قال: وينصب إيه؟ بين السجدتين. قال: وينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة، لأن بعض الناس بيجعل أصابعه خلفه، لكن الأصل أن تجعل الأصابع تستقبل القبلة، أصابع القدمين. قال: ويجوز الإقعاء أحيانا، هذا هو الإقعاء الذي بيناه، وهو أن ينتصب على عقبيه وصدور قدميه. مفهوم هذا؟ ويقول في هذه الجلسة، أي الجلسة التي بين السجدتين، يقول فيها: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني وارزقني. ها؟ هذه يقولها بين السجدتين، واضح؟ اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارفعني واجبرني وارزقني، احفظها. قال: وإن شاء قال: رب اغفر لي رب اغفر لي. هذا حديث حذيفة، هذا حديث حذيفة قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي. قال: ويطيل هذه الجلسة حتى تكون قريبا من سجدته، يعني يطيل في هذه الجلسة حتى تكون إيه؟ قريبا من طول السجدة. قال: السجدة الثانية، يعني سيسجد السجدة الثانية. فهم إذن عندنا هنا في الرفع من السجود عدة أشياء: أولا سجد، بعد أن سجد ويريد أن يرفع من السجود ماذا عليه أن يفعل؟ أولا واحد سيكبر الله أكبر، اثنان إن أراد أن يرفع يديه فلا بأس، فالشيخ إيه؟ يحسن هذا الحديث. إن كنت ترى تقول مثلا بقول البخاري في هذا لا بأس أيضا، فالمسألة تصحيح الحديث وتضعيفه هذا أمر اجتهادي، وبين جبلين من جبال أهل السنة، الإمام البخاري إمام كبير، الإمام الألباني إمام كبير أيضا، مفهوم هذا؟ فعليه أن يرفع يديه أحيانا، ثم بعد ذلك سيقول رب اغفر لي وعافني وارحمني وارفعني واجبرني وارزقني له ذلك، أو حديث حذيفة رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، مفهوم؟ يقول هذا. خامسا يقول مدة الجلسة قريبة من مدة السجود، مفهوم هذا؟ هنا مسألة: هل له أن يرفع أصبعه كهيئة التشهد بين السجدتين؟ يعني هل له إذا قام من السجدة الأولى ويريد أن يسجد إلى الثانية، هل له أن يرفع أصبعه هكذا كهيئة التشهد بين السجدتين أم لا؟ هذه وقع فيها خلاف، وقع فيها خلاف بين أهل العلم، فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله يجيزها، يجيز أن يرفع العبد أصبعه بين السجدتين. الشيخ الألباني رحمه الله لا يجيزها، وقول الشيخ الألباني أقوى وأرجح وأضبط. لماذا؟ بعض الإخوة أتى إلي بمقطع صغير لأخ يدعى محمد كمال السيوطي، فبيقول بأن قول الشيخ الألباني في هذا قول خطير خطير خطير. طب ما الذي خطره؟ لماذا؟ قال: لأن الشيخ قال بأنه هنا لا يرفع أصبعه، عليه أن يضع كفيه على فخذيه، وأما قول الشيخ ابن عثيمين فقول صحيح. طيب ما الدليل؟ قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر وهو يصف جلسته عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال: قال ابن عمر: كان النبي إذا كان في الصلاة، هذه كلمة إيه؟ كلمة عامة أو مطلقة، كان النبي إذا كان في الصلاة عليه الصلاة والسلام يضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى ويضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى ثم ينصب السبابة هكذا. طيب هذه في إيه؟ هذه في التشهد، الحديث يقول في الصلاة، إذن كلام عام، معنى ذلك في الصلاة، إذن هذا في التشهد ويشمل في الجلسة التي بين السجدتين، لأن الكلام عام، أطلق ابن عمر أطلق المسألة. وعندي حديث عبد الله بن الزبير قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان في التشهد وضع كفه اليمنى على فخذه اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه اليمنى، قال: ونصب السبابة وحلق بين أصابعه. إذن حديث ابن الزبير في ماذا؟ في التشهد، مفهوم؟ فهو بيقول بأن الشيخ الألباني رحمه الله قال بأن رفع الأصبع بين السجدتين هذه بدعة. طيب وحديث ابن عمر، قال حديث ابن عمر يحمل مطلقه على حديث حديث عبد الله بن الزبير، فيحمل مطلقه على مقيده، إذن قول ابن عمر كان النبي في الصلاة هذا كلام مطلق يحمل على مقيد ابن الزبير الذي هو كان النبي في التشهد، إذن ابن عمر يقصد في التشهد، مفهوم؟ فقالوا هذا كلام غير صحيح. طب غير صحيح ليه؟ قال لك لأن قول ابن عمر كلام عام، وأما ابن الزبير ففرد من أفراد العام، مفهوم؟ وبدأ يشرح إيه كلام الشيخ ابن عثيمين في شرح الممتع، الفرق بين العام والفرق بين فرد من أفراد العام، ولا يصح أن تخصص العام بفرد من أفراد العام يعطى حكمه على ما فصلناه قبل ذلك، يعني مفهوم هذا. فبيقول هذا عام وهذا فرد إيه من أفراد العام، فلا يصح أن يحمل هنا العام على تخصيص ابن الزبير. طب هو أنت حضرتك هتعرف الألباني إن ده عام وده فرد من أفراد العام، فما ينفعش تخصص بيه إمام العام؟ ها؟ لا، غلط. الشيخ الألباني ما قصد ذلك، وهو قبل ما يقول لهذا كلام خطير وما يصح مش عارف من الشيخ الألباني هذا ولا يصح كلام، قبل أن تتكلم وتخوض في هذا اعرف مأخذ العالم أخذ الكلام إزاي. ابن عمر أصلا هذه الرواية صحيح مسلم صحيح، ومسألة أن يحمل مطلقه على مقيده هنا أو عامه على خاصه هنا برضو صحيح، لكن الشيخ الألباني مش ده مأخذه أصلا، غلط. فقبل أن يخاض اعرف أولا مأخذ الإمام. الشيخ الألباني بيّن أن هناك رواية عند الطبراني لابن عمر نفسه، نفس الحديث نفس الرواية، لكن كلمة بس فقط هي اللي اختلفت. قال ابن عمر في صحيح مسلم إيه؟ كان النبي إذا كان في الصلاة صحيح وضع كفه اليمنى على اليسرى إلى آخره. في رواية الطبراني قال كان النبي إذا كان في التشهد. دي رواية عند مين؟ عند الطبراني. الرواية دي كلمة دي حلت الإشكال كله خلاص، مفهوم هذا؟ إذن رواية الطبراني من حديث ابن عمر بيانت مجمل الصلاة في أي موضع، واضح؟ والأصل أن الإجمال يكون على إجماله، لكن رواية الطبراني بيانت مجمل كلام مين؟ ابن عمر. ممكن يحدث في ذهنك إشكال تقول لي طيب ما هو ابن عمر قال في الصلاة وفي الرواية الثانية قال في التشهد، ده برضو فرد من أفراد العام. اللي يخفى عليك ويخفى على السيوطي قاعدة مهمة جدا، وهي غالية جدا، ألا وهي إذا اختلفت الروايات واتحد المخرج يحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص. إذا اختلفت الروايات واتحد المخرج، مخرج يعني إيه؟ الصحابي واحد اللي قال الكلام ده واحد، مفهوم هذا الكلام؟ طيب الروايتان الأوليين، طيب كانت ابن عمر وابن الزبير، ما ينفعش صحيح تعمل إيه؟ هنا العام على الخاص، لأن ابن الزبير اداله حكم نفس الحكم، لكن هنا اختلفت الروايات، كان النبي إذا كان في الصلاة وهنا كان النبي إذا كان في التشهد، اختلفت إيه؟ اتحد إيه؟ إذا اختلفت الروايات واتحد المخرج يحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص. ودي طريقة الإمام أحمد، دي طريقة الإمام أحمد. يعني مثلا نشوف حديث عائشة في الصحيحين، حديث عائشة في الصحيحين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. طيب من مات وعليه صوم، من هنا هذه شرطية، من مات وعليه صوم، صوم دي نكرة، نكرة في سياق الشرط تفيد الإيه؟ تفيد العموم، بيبقى من مات وعليه أي صوم، صح كده؟ في رواية في صحيح مسلم من حديث عائشة برضو قالت قال رسول الله من مات وعليه صوم نذر صام عنه ولي. طيب هل تقول بأن النذر هنا فرد من أفراد العام؟ ها افهم بقى، ما ينفعش. الإمام أحمد قال الصوم المقصود في الرواية الأولى هو صوم النذر. ليه؟ لأنه اختلفت الروايات مع اتحاد المخرج يحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص. دي تحل لك إشكالات برضه، فهمت المسألة؟ يبقى إذا اتحد الإيه؟ ها؟ اتحد المخرج مع اختلاف الروايات يحمل إيه؟ يحمل المطلق على المقيد، وده اللي خلى الإمام أحمد يقول بأن الصوم المقصود هنا صوم الإيه؟ صوم النذر. مفهوم هذا الكلام؟ وضحت؟ افهم هذه القاعدة مهمة جدا، تحل لك إشكالات كثيرة. خلاص؟ طيب، لو قلنا هذا، إذن حديث ابن عمر المقصود منه كان النبي إذا كان في الصلاة، يعني كان النبي إذا كان في إيه؟ إذا كان في التشهد. فمسألة كلام خطير خطير وتكبير هذا غير صحيح. اعرف الأول مأخذ العالم، ثم بعد ذلك إيه؟ ثم بعد ذلك يتكلم. لذلك كلام الشيخ الألباني قلت لك في أول المبحث أضبط وأقوى من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا الأول. الشيخ ابن عثيمين استعمل الإيه؟ استعمل القاعدة هنا، لكن الشيخ الألباني أتى بإيه؟ برواية الطبراني التي بيّنت مقصود من؟ مقصود ابن عمر. ولا يقال بأن الرواية الثانية لابن عمر فرد من أفراد العام أيضا يقال خطأ، لأنه إذا اختلفت الروايات واتحد المخرج يحمل المطلق عن مقيد والعام على الخاص، وهذه طريقة الإمام أحمد وعليها أمثلة كثيرة لا ذكر لها الآن، لكن ضربت لك مثال واحد على هذا. حتى الأمر الثاني أنه اضطرب في كلامه، هو نفسه حدث عنده اضطراب في الكلام. طيب، أنا لو قلت لك جلسة الاستراحة، أليس هذه جلسة في الصلاة؟ ها؟ جلسة الاستراحة. كان النبي في حديث مالك بن حويرث إذا قام إلى وتر من صلاته جلسة الاستراحة، وأنت قائم تجلس جلسة خفيفة ثم تقوم، لا تقوم مرة واحدة هكذا. طيب، جلسة الاستراحة هذه في الصلاة أم لا؟ في الصلاة. على كلامك أنت سألزمك بالعموم الذي أنت قلته، صحيح ولا لا؟ لأن ابن عمر يقول كان النبي إذا كان في الصلاة، وأنت قلت هذا كلام عام، إذن يشمل أيضا جلسة الاستراحة. وهو في هذا المقطع قال لا، جلسة الاستراحة لا ترفع فيها الأصبع. طب ليه؟ لأن سألزمك أيضا بهذا العام. قال لا، هذه جلسة عارضة. أقول لك هي فرد من أفراد العام. مفهوم هذا الكلام؟ فالصحيح إذا كان بين السجدتين أن يضع يديه على كفيه على فخذيه، وهذا هو الأصل للحديث الذي رواه مسلم من حديث جابر قال رأى النبي عليه الصلاة والسلام بعض الناس قال يرفعوا أيديهم يميلون إذا سلموا إلى اليمين وإلى اليسار. الحديث ده كان قبل فرض التشهد وفرض نصب السبابة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كما ترون بعض الناس إذا أراد أن يسلم يروح جايب إيديه اليمين كده، صحيح، ويجي يسلم الشمال وراح جايب إيديه كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى بعض الناس بيعمل كده، فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأذناب خيل شمس. في خيل اسمها خيل شمس كانت تفعل كده، تروح بديلها كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول ما لي أراكم رافعي أيديكم كأذناب خيل شمس، إنما عليكم أن تضعوا أكفكم على أفخاذكم ثم تسلموا. هنا ما فيش ما في تشهد، لأنه لم يكن الحكم نزل بعد وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام وبنصب السبابة. مفهوم هذا؟ إذن كان الأصل وضع وضع الكف على الفخذ، لأنه قال السيوطي قال معنى ذلك أنني إذا لم يوجد نص في هذا الموضع طب أنا أحط إيدي فين؟ يقال له الأصل كان الأكف على الفخذ. الشيخ الألباني قال هذا، قال والأصل أن الأكف كانت على الفخذ. هذا هو المبحث في هذا. فالصحيح أنه لا ترفع الأيدي، والحديث الذي فيه عند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع أصبعه فيه حديث ضعيف لا يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. لذا الصحيح قول الشيخ الألباني بعدم مشروعية رفع الإصبع في هذا الموضع، بل هي بدعة. واضح الكلام؟ قال الشيخ رحمه الله قال السجدة الثانية. إذن سيجد السجدة سيسجد للسجدة الثانية. قال ثم يكبر وجوبا ويرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا. إذن يرفع يديه عند الرفع من السجدة الأولى أحيانا، واضح، ويرفع يديه عند السجود أيضا أحيانا. قال ويسجد السجدة الثانية وهي ركن أيضا، ويصنع فيها ما صنع في الأولى، أي في السجدة. ما الذي صنعه في الأولى؟ يسجد بين كفيه، ويكون كفيه حذو منكبيه الكتف، أو حذو أذنيه، ويمس أنفه الأرض مع الجبين، ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو أكثر. قال: جلسة الاستراحة. فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية وأراد النهوض إلى الركعة الثانية كبر وجوبا. إذن أنت تقوم إلى إيه؟ إلى الركعة الثانية تكبر الله أكبر، مفهوم هذا؟ قال الشيخ: ويرفع يديه أحيانا، ويستوي قبل أن ينهض قاعدا على رجليه اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. قبل أن يقوم، انتهينا من الركعة الأولى، قبل أن تقوم إلى الركعة الثانية أنت قمت إلى قمت من السجدة الثانية، مفهوم؟ وأنت بتقوم من السجدة الثانية بقول الله أكبر، ولك أن ترفع يديك أحيانا، وهذا أيضا يحسنه الشيخ الألباني رحمه الله ولا غضب في ذلك، ويرفع يديه أحيانا. ثم بعد ذلك لا تقم مرة واحدة، إنما عليك أن تجلس جلسة خفيفة كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل، كما في حديث مالك ابن الحوارث. بعض الحنابلة قال هذه الجلسة إنما فعلها عليه الصلاة والسلام لمرض، كان يفعلها عليه الصلاة والسلام لعلة ولمرض. يقال له: ما الدليل في ذلك؟ الأصل أن فعله عليه الصلاة والسلام في الصلاة تشريع، الأصل أن كل فعل يفعله عليه الصلاة والسلام كل فعل يفعله في أمور الديانة والأمور التعبدية تشريع، فمن أخرجنا من التشريع إلى علة ما فعليه الدليل. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومالك بن الحويرث أخبرنا أن النبي كان إذا قام إلى وتر، وتر يعني قام من الركعة الأولى أو قام من الركعة الثالثة، هذا يسمى وتر يعني فرض، كان النبي إذا قام إلى من وتر كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس جلسة خفيفة. إذن مالك بن الحويرث يخبرنا بما رأى من النبي عليه السلام، وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني، صلوا كما رأيتموني أصلي. واضح هذا؟ فالقول بأن النبي عليه السلام كان يفعلها لمرض أو لعلة هذا قول ضعيف جدا، بل هو الذي عليه الدليل، مفهوم؟ قال: الجلوس للتشهد. فعل في الركعة الثانية، معذرة، الركعة الثانية، ثم ينهض معتمدا على الأرض، سيقوم إلى الركعة الثانية. قال: ثم ينهض معتمدا على الأرض بيديه المقبوضتين كما يقبضهما العاجن إلى الركعة الثانية، وهي ركن. يعني إذا قام العبد إلى الركعة الثانية كنا يجلس جلسة الاستراحة، يقوم من السجدة الثانية يكبر ويرفع يديه أحيانا، مفهوم؟ ثم بعد ذلك يجلس جلسة خفيفة قبل أن يقوم إلى الركعة الثانية. إذا قام إلى الركعة الثانية هل يقوم على رجليه أم يقوم على يديه مقبوضتين هكذا؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من سجوده كان يقوم كالعاجن، عارفين العاجن اللي بيعجنوا؟ عارفين العاجن؟ هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم على قبضتيه هكذا، لا يقوم على كفيه، كان يقوم على قبضتيه. هذا إن استطاع، ممكن بعض الناس يكون مثلا يده مثلا لا تستطيع، مرض عنده، مرض في يديه، عنده جرح في يديه لا يستطيع، الغير المستطيع هذا لا يتكلم معه، إنما يتكلم مع المستطيع. قال: ويصنع فيها ما صنع في الأولى، إلا أنه لا يقرأ فيها دعاء الاستفتاح. يعني في الركعة الثانية لا يقرأ دعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح ذكرنا الراجح فيه أنه واجب، ويكون في أول ركعة بعد التكبيرة. قال: ويجعلها أقصر من الركعة الأولى، يجعلها أقصر يعني أقصر طولا من الركعة الأولى. طيب، بعد أن فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى، قال: الجلوس للتشهد. سيجلس هنا للتشهد، الكلام واضح؟ ايه المشكله؟ كلمه ركن، لا يعني كلمه ركن، الركن هذا يحتاج الى شيء أزيد من الواجب، هي واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فتكون واجبة. أما الركن هذا يحتاج إلى أمر أعلى من الواجب، لأنه معنى ذلك أنه إن لم يفعلها سيأتي بركعة، لكن الصحيح أنها واجب. قال الجلوس للتشهد، فإذا فرغ من الركعة الثانية قعد للتشهد وهو واجب، نعم، كما علمه لحديث تعليم الصلاة، ويجلس مفترشا كما سبق بين السجدتين، معلوم الافتراش. قال لكن لا يجوز الإقعاء هنا. الإقعاء متى؟ أحسنتم، الإقعاء يكون بين السجدتين، لا يصح الإقعاء في التشهد، لا في الأوسط ولا في الأخير. ويضع كفه اليمنى على فخذه وركبتيه اليمنى، كفه يكون على الفخذ وعلى الركبة، يعني نصفه على الفخذ ونصفه على الركبة، يكون جامع بينهما. قال ويضع كفه اليمنى على فخذه وركبتيه اليمنى ونهاية مرفقيه الأيمن على فخذه لا يبعده عنه، يعني نهاية المرفق بيكون على الفخذ. وفي رواية كان النبي عليه الصلاة والسلام يضع يديه حد مرفقيه، الحد هذا، مفهوم هذا؟ يعني حد إيه؟ حد المرفق، هذا هو الحد. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في رواية كان يصنع هكذا، إما أن ينصب السبابة هكذا فيضع النبي عليه الصلاة والسلام باطن المرفقين والساعد على الفخذ، وإما أن يفعل هكذا فيسند السبابة على الوسطى هكذا، فيضع حد مرفقيه على الفخذ عليه الصلاة والسلام ويحلق بين أصابعه. قال الشيخ رحمه الله، قال ويضع كفه اليمنى على فخذه وركبتيه اليمنى ونهاية مرفقه الأيمن على فخذه لا يبعده عنه. قال ويبسط كفه اليسرى على فخذه وركبتيه اليسرى، ويبسط كفه اليسرى على فخذه وركبتيه اليسرى. إذن الكف إنما يكون نصفه على الركبة والنصف الآخر على الفخذ. قال ولا يجوز أن يجلس معتمدا على يديه وخصوصا اليسرى، يعني لا يجوز في هذه الجلسة أن يجلس إيه؟ معتمد على يده اليسرى، هذا في الصلاة، أما خارج الصلاة فلا بأس بذلك. بعض الناس يخلط بين حكم الصلاة وخارج الصلاة، مفهوم هذا؟ إذن جلس هنا للتشهد. إذن نراجع جلسة التشهد، الكيفية يقوم من الركعة الثانية، من السجدة الثانية في الركعة الثانية إلى التشهد، يفترش، ينصب اليمنى ويفرش ماذا؟ مع بسط اليسرى، ولا يفعل هنا الإقعاء، هذا أولا. ثانيا ماذا عليه أن يفعل؟ يضع كفه اليمنى على ركبتيه وفخذه اليمنى، وفخذه اليمنى، ويضع كفه اليسرى على ركبتيه وفخذه اليسرى، فهم هذا؟ قال الشيخ هنا ويفرش رجله. قال تحريك الإصبع والنظر إليها. هنا بعد أن وضع اليمنى على الفخذ اليمنى والركبة واليسرى على الفخذ اليسرى والركبة، ماذا سيفعل؟ قال تحريك الإصبع والنظر إليه. قال الشيخ ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها، أصابع كفه اليمنى كلها، هذا إيه؟ هذا هو القبض، مفهوم هذا؟ ثم قال ويضع إبهامه على إصبعه الوسطى طارة. إذن أنت قبضت هكذا، ثم بعد ذلك ماذا ستفعل؟ سيجعل السبابة على الإيه؟ ها الوسطى، إيه؟ إبهامه على الوسطى طار، الإبهام هذا هو، يجعله هكذا على الوسطى طار، ويسند هذا السبابة على إيه؟ على الوسطى هكذا، مفهوم هذا؟ عند في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع حد مرفقيه على فخذيه، أما الرواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع باطن المرفق على الفخذ، فهذه هي تكون للأمام هكذا. قال وتارة يحلق بهما حلقة ويشير بإصبعه السبابة إلى القبلة، يشير هكذا، ويرمي ببصره إليها يرمي بالبصر إلى الإصبع كما ذكرنا في حديث من؟ حديث عبد الله بن الزبير، ذكرنا حديث عبد الله بن الزبير كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان في التشهد رفع أصبعه ولا يجاوز، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يجاوز بصره موضع إشارته حينما تكلمنا في النظر، وقلنا بأن النظر هناك نظر مجمع على تحريمه، وهناك نظر متفق على استحبابه، وهناك نظر مختلف فيه. قلنا الذي متفق على استحبابه هو إيه؟ حديث عبد الله بن الزبير وذكرناه. ولكن القوم ينسون، وآفة العلم النسيان. قال ويرمي ببصره إليها، أي ينظر إلى الإيه؟ إلى الإصبع هكذا، إلى السبابة هكذا. ويحركها يدعو بها من أول التشهد إلى آخره. يحركها، الروايات في حديث ابن عمر وحديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشير، واضح. وهذا الذي رواه الأئمة الثقات كالإمام مالك، يحيى بن سعيد القطان، سفيان الثوري، غيرهم كثير. أما اللفظ كان يشير بها يحركها، هذه اللفظة جاءت لها زيادة من عند زائدة، جاءت من زيادة من عند راو اسمه زائدة، حتى إن بعضهم قال زائدة يزيد، زائدة اسمه زائدة، فهو بإيه؟ زاد في اللفظة. فقالوا حكموا عليها بأن هذه اللفظة لفظة شاذة. لماذا؟ قالوا لأن الشاذ هو أن يخالف الثقة الثقات، أو أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، من هو أوثق منه. يعني أئمة ثقات حدثوا بأن النبي كان يشير، مفهوم؟ أئمة كبار، الإمام مالك حسبك به، يحيى بن سعيد القطان حسبك به، سفيان، غيرهم كثير، قالوا كان النبي عليه الصلاة والسلام يشير به، مفهوم؟ كل هؤلاء أئمة ثقات، زائدة ثقة أيضا، مفهوم؟ زائدة ثقة، لأنه لو كان زائدة ضعيف كان يبقى الحديث إيه؟ مدرج. اسكت بعد الفطار نبقى نتكلم. منكر، أحسنت. احنا ذكرنا هذا في البيكونية، قلنا الشاذ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، المنكر أن يخالف الضعيف الثقات، المنكر أن يخالف الايه؟ الضعيف الثقات. الضعيف ويخالف ثقات، هذا ايه؟ هذا منكر، اردموا عليه ده، مفهوم؟ لكن يخالف الثقة من هو أوثق منه لا، يسمى ايه؟ تسمى لفظة شاذة. مدرج ايه يا راجل؟ مفهوم هذا الكلام؟ تسمى لفظة ايه؟ شاذة، زائدة ثقة، لكن خالف من هو ايه؟ أوثق منه لا، هذه زائدة ايه؟ هذه زيادة شاذة لا تصح، مفهوم؟ ممكن مثلا نقول ايه؟ المسجد جميعا، ندرس الآن صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فيجي واحد مثلا بعد المغرب فيسأل الطلبة، طيب انتوا الشيخ كان بيدرس النهاردة صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، يروح سائل واحد مثلا يقول له هو الشيخ كان بيدرس النهاردة، يقول هذا كان بيدرس في المواريث، كان بيدرس في ايه؟ في المواريث. طب انا اخذ بكلام الطلبة الثقات الجالسون، واضح، ام اخالف الثقات الجماعة هؤلاء واخذ بقول هذا الفرد؟ اذا قول هذا الفرد ايه؟ قوله شاذ، مفهوم هذا الكلام؟ فالصحيح في هذا انها لفظ شاذ. والشيخ مقبل بن هادي الوادعي له رسالة في هذه المسألة، رسالة ماتعة جدا، ولكن هذه مسألة كما ذكرت مسألة اجتهادية، فمن حرك وقال بقول الإمام الألباني رحمه الله هذا لا بأس، لأن مسألة ايه؟ اجتهادية، والإمام الألباني إمام مجتهد في هذا الباب، إمام مش قليل يعني، إمام مجتهد. لكن الصحيح الذي عليه الأئمة الأكابر في هذا أن اللفظة ايه؟ أن اللفظة شاذة. قال ويحركها يدعو بها من أول التشهد إلى آخره، ولا يشير بإصبع يديه اليسرى، إنما هي في اليمنى، ويفعل هكذا كله في كل تشهد، يفعل هكذا كله في كل إيه؟ في كل تشهد، يعني في التشهد الأول وفي التشهد الثاني يفعل ما ذكرنا. قال صيغة التشهد والدعاء بعده، قال والتشهد واجب إذا نسيه سجد سجدتي السهو. إذا نسي العبد التشهد يسجد إيه؟ سجدتي السهو. سؤال: سجدتي السهو هنا تكون قبل السلام، قبل أن يسلم، أم بعد أن يسلم؟ قبل السلام. لماذا قبل السلام؟ لأنه عندنا ضابط، وهذا هو أرجح الأقوال من مذهب مالك، وهذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين في شرح الممتع رحمه الله. إذا كان هناك نقص في الصلاة فالسجود السهو يكون قبل السلام، إذا كان هناك زيادة في الصلاة فالسجود السهو يكون بعد السلام. خذ مثال: مثلا أنت بعد السجدة الثانية من الركعة الثانية قمت إلى الركعة الثالثة بغير أن تجلس للتشهد، مفهوم؟ هنا مسألة: إذا قام من السجدة الثانية من الركعة الثانية وقام قبل أن يستتم قائما، يعني قام كده وفي الركوع تذكر ينزل يجلس ويقول التشهد وليس عليه شيء، وإن قام واستتم قائما وقف هكذا وتذكر لا يجلس، وليتم صلاته ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. هذا في حديث، شوف النبي عليه الصلاة والسلام، شوف دقة الكلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ هذا الحديث عند ابن ماجه من حديث المغيرة بن شعبة. شوفوا يا جماعة، أنت لو تتعلم العلم الشرعي وتقرأ في السنة ستجد كل نفس نفس كل نفس تجد النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لك فيه حكمه، في كل شيء بيّن النبي عليه الصلاة والسلام لك في حكمه، تفعل هنا ولا تفعل هنا، في كل شيء عليه الصلاة والسلام بيّن لك فيه. شوف الحديث الذي رواه ابن ماجه من حديث المغيرة بن شعبة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال من قام من صلاته وعليه جلوس، الجلوس اللي هو التشهد، فإن استتم قائما فليتم صلاته وليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن لم يستتم قائما فليجلس وليس عليه سجدتان. كلام واضح؟ فإن لم يستتم قائما يعني لسه في مرحلة الركوع كده وقايم تذكر اجلس خلاص. طب فإن استتم قائما وقف، تذكر ان في جلسة للتشهد لا يجلس، لأنه لو جلس معتمدا مع علم الحكم هيبطل صلاته، من عامل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، مفهوم؟ فعليه أن إن لم يستتم قائما عليه أن يجلس. لكن خد بالك هنا بقى، كان في هنا سهو أم لا؟ في سهو، لكن نقصان أم زيادة؟ نقصان. هذا الرجل قام استتم قائما ولم يجلس جلسة التشهد، يبقى هنا في نقصان. لما كان فيه نقصان قال عليه الصلاة والسلام إيه؟ ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، مفهوم؟ كما في حديث أيضا في صحيح البخاري، حديث ابن مجلز، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي العصر فقام من صلاته وعليه جلوس، استتم قائما عليه السلام، وهم جلسوا فظللنا جلوسا، ظنوا النبي عليه السلام بعد أن قام هيجلس تاني، فظللنا جلوسا، فأشار إليهم النبي عليه السلام أن قوم، حديث صحيح البخاري، أشار إليهم أن قوم، خلاص ما ينفعش أنزل تاني. ليه؟ لأن النبي عليه السلام استتم قائما. بعض الناس يجي مثلا هنا في التشهد يجي يقوم، الناس تقول له سبحان الله يروح نازل تاني، غلط، يشير إليهم أن قوموا كما فعل عليه الصلاة والسلام. قال ثم سجد سجدتين قبل أن يسلم، مفهوم هذا؟ إذا كانت هناك زيادة، هب أن الإنسان يصلي العشاء فقام إلى الخامس، هذه زيادة أم نقصان؟ زيادة. بعد أن قام إلى الخامسة تذكر، ماذا عليه أن يفعل؟ واجب عليه أن يجلس. قل لي كيف أنا النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن استتم قائما، نعم هذا إذا كان في الصلاة صلاة، لكن هنا أنا انتهيت من الصلاة، فواجب عليك إن تذكرت في أي مرحلة من المراحل عليك أن تجلس. طب سجود السهو يكون متى؟ بعد، لأنه هنا حدثت حدثت زيادة. طب رجل قام من رفع من الركوع قال الله أكبر ثم قال سمع الله لمن حمده، تذكر ماذا يسجد قبل أم بعد؟ متى يسجد؟ بعد السلام. لماذا؟ لأن زاد هنا زاد الله أكبر. مفهوم هذا؟ يبقى هذا ايه ضابط، وهذا ما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله، من ان اذا كان في الصلاه زياده عليه بعد السلام، واذا كان في الصلاه نقصان فعليه قبل السلام. قال: صيغة التشهد والدعاء بعده. قال: والتشهد واجب اذا نسيه سجد سجدتي السهو ويقراه سرا، اي التشهد. وصيغته التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي رحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم قال هنا: ويصلي بعده على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال: وإن شئت الاختصار قلت: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طبعا هناك اختلاف بين أهل العلم، انتبه هنا، ذكر هنا التشهد كله في التشهد الأوسط، هذا التشهد يكون فيه تشهد إيه؟ تشهد كله. ثم قال: ثم يتخير في هذا التشهد من الدعاء الوارد أعجبه إليه فيدعو الله به، هذا يكون دعاء بعد التشهد. وهذا حديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بعد التشهد، يعني بعد أن العبد يقول التشهد، واضح، تحيات الله والصلوات الطيبات وبركات الله عز وجل، بعد أن يقول هذا: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. طبعا هناك خلاف في هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هنا واجبة أم مستحبة، هذا خلاف لكن ندعه الآن. ثم بعد أن يقول التشهد عليه أن له أن يدعو. قال: ثم يتخير في هذا التشهد من الدعاء الوارد أعجبه إليه فيدعو الله به. الركعة الثالثة والرابعة. قال: ثم يكبر وجوبا، والسنة أن يكبر وهو جالس ويرفع يديه أحيانا، يعني يكبر إذا قام من التشهد عليه أن الله أكبر ثم يقوم. كلامنا في الصباح كان على رفع اليدين، فهم هذا؟ كان كلامنا على رفع اليدين، أما هنا فيكبر عند القيام إلى الركعة الثالثة، يقول الله أكبر وهو قائم، لا يقولها فوق، إنما يقولها وهو يريد أن يقوم، يعني قال التشهد وانتهى منه التشهد الأول فيقول الله أكبر ويقوم، لا يقوم ثم يقول الله أكبر. قال: ويرفع يديه أحيانا، ثم ينهض إلى الركعة الثالثة وهي ركن كالتي بعدها، وكذلك يفعل إذا أراد القيام إلى الركعة الرابعة، ولكنه قبل أن ينهض يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، كما في جلسة الماذا؟ جلسة الاستراحة، ثم يقوم معتمدا على يديه كما فعل في قيامه إلى الركعة الثانية. كيفية القيام؟ أن يقوم قابضا على إيه؟ على يديه كالعاجم، ثم يقرأ في كل من الثالثة والرابعة سورة الفاتحة وجوبا، لأنها ركن. قال: ويضيف إليها آية أو أكثر أحيانا، مفهوم هذا؟ ثم قال الشيخ هنا: القنوط للنازلة ومحله. طيب قبل أن نلج في القنوط للنازلة ومحله، نذكر أولا التشهد الأخير والتبرك، ها يعني حتى ننتهي من إيه؟ من أحكام الصلاة كاملة، نذكر التشهد الأخير والتبرك معه. أما القنوط، قنوط الوتر، قنوط الصلاة، هذا له إيه؟ محل آخر، فنذكر التشهد الأخير والتبرك أولا. قال الشيخ هنا: التشهد الأخير والتورك. قال: ثم يقعد للتشهد الأخير، وكلاهما واجب. ويصنع فيه ما صنع في التشهد الأول. ماذا كان في التشهد الأول؟ يضع كفه اليمنى على فخذه وركبتيه اليمنى وكفه اليسرى على فخذه وركبتيه اليسرى ويحلق بين أصابعه اليمنى ثم يشير يحركها. هذا حديث صحيح من؟ الشيخ الألباني. هذه الزيادة صحيح الشيخ الألباني رحمه الله. يفعل هذا أيضا وبعد أن يقول التشهد والدعاء يفعله أيضا في التشهد الأخير أيضا. قال الشيخ هنا إلا أنه يجلس فيه متوركا. هذا في التشهد الإيه؟ في التشهد الأخير. إلا أن يجلس فيه متوركا يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض ويخرج قدميه من ناحية واحدة ويجعل اليسرى تحت ساقه اليمنى. تحت ساقه اليمنى لم يقل تحت فخذه اليمنى. مفهوم هذا؟ تحت ساقه اليمنى. يعني بعض الإخوة يرينا كده هذا التورك أن يجعل اليسرى تحت الساق تحت الساق اليمنى. مفهوم؟ مع نصب الايه؟ مع نصب اليمنى مع الجلوس على الإليتين. أن يجلس على الإلية في الافتراش هو جلس على جلس على قدمه اليسرى بعد أن افترشها. أما في التورك فهو يجلس على يجلس على الإليتين. مفهوم هذا؟ قال ويخرج قدميه من ناحية واحدة ويجعل اليسرى تحت ساقه اليمنى وينصب قدمه اليمنى ويجوز فرشها أحيانا. يعني يجوز أن ينصب القدم اليمنى واضح أو يفترش اليمنى. يعني ممكن يفرش اليمنى مثلا هكذا يفرش مثلا اليمنى هكذا أو ماذا يفعل عليه أن ينصبها. وكان أكثر أحواله نصب اليمنى. قال ويلقم كفه اليسرى ركبته يعتمد عليها. طيب مسألة التورك أصلا هل العبد يتورك في أيما صلاة؟ يعني معلوم أن التورك يكون في التشهد الأخير. طيب هل يكون في كل صلاة؟ يعني إذا كان في وتر يصلي ركعة واحدة يتورك في التشهد لأنها ركعة واحدة فقط. إذا كانت ركعتين فيتورك في آخر التشهد. إذا كانت ثلاثا إذا كانت أربع في أيما صلاة يتورك في آخر التشهد. وهذا ما رجحه مذهب الإمام مالك وهو مذهب الشافعي. ومذهب الشافعي والإمام مالك احتج بحديث أبي حميد الساعدي في صحيح البخاري قال كنت بين عشرة من الصحابة جالس وأمامه عشرة من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام فقال أنا أعلمكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا ما كنت أقرب له منا صحبة. لحنا داخلين الإسلام في منا من دخل الإسلام قبلك وفي منا من كان أقرب إليه وكان معه في أسفاره وفي حضره أكثر منك. فقالوا أرنا. قالوا أرنا. وخد بالك هنا أبو حميد الساعدي رضي الله عنه لما قال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله لا تظن أنه من باب العجب أنه يعجب بهذا. لا، الشوكاني رحمه الله قال إذا قال هذا الصحابي أو قال هذا من أهل العلم فإنما يريد أن يشوق الناس إلى ما عنده من العلم. يريد أن يشوقهم إلى ما عنده من العلم. مفهوم؟ يعني مثلا تجد الشيخ الألباني رحمه الله يقول لك بعد ما يبحث بحث فيقول استمسك بهذا البحث فإنك قد لا تجده في أيما كتاب آخر. مفهوم هذا؟ ما تجيش تقول، لأن بعض الناس قلوبهم مريضة عياذا بالله، نفوسهم مريضة، فيظن في أهل العلم وأهل السنة السوء. يقول لك شوف بيعجب بنفسه ويعجب بعلمه. لا تقل هذا. هل كان أبو حميد يعجب بنفسه يعجب بعلمه؟ لا، إنما أراد منك أن يستشرفك على العلم، أن تأخذ به وتهتم به. مفهوم؟ يعني مثلا تجد ابن دقيق العيد في أول كتاب الإلمام في شرح الإمام كان عامل كتاب اسمه الإمام، متون زي بلوغ المرام كده ومنطق الأخبار وعمة الأحكام، فأشاروا عليه أن يشرحه، أشاروا عليه أن يشرحه، فبدأ في شرحه لكن لم يكمله ابن دقيق العيد رحمه الله عليه، هو مصري ورأى شيخ الإسلام ابن تيمية مرة واحدة قال: رأيت رجلا ويكأن الكتب بين عينيه ينتقي منها ما يريد. شافه مرة واحدة بس. ابن دقيق العيد أعلم رجل رأيته في علم الأصول، إمام لا يشق له غبار أبدا، مش ممكن رجل حاجة يعني فزة كده. ابن دقيق العيد كتب الكتاب لكن لم يكمله، كتب إلى كتاب التيمم، بدأ يشرح لغاية كتاب الإيه؟ التيمم، لكن لم يكمل إلا الكتاب، وفاته المنية مات. تعرف لغاية كتاب التيمم خمس مجلدات، خمس مجلدات لغاية كتاب التيمم ولم يكمله، يعني لسه ما كملوش كمان. خرج في حديث واحد بس للنبي عليه الصلاة والسلام، حديث واحد بس سطر، 400 فائدة، 400 فائدة من حديث واحد. تخيل انت ده ايه؟ ده الراجل ده دماغه ايه؟ 400 فائدة من حديث واحد. شوف الأمة دي أمة مجيدة، أمة عظيمة جدا، أما في واحد منها فرد من الأمة، فرد من ملايين الأفراد من العلماء يعمل كده، دي أمة مجيدة، أمة كبيرة جدا، أمة عظيمة. فابن دقيق العيد رحمه الله عليه في أول الكتاب أما جه يشرح فقال إيه؟ قال: واعلم أنه ما من كتاب وقع تحت يدي. أما واحد يطلع من حديث واحد 400 فائدة، ده قرأ كم كتاب ده؟ ها؟ يعني شوف الزركشي الشافعي أما جه يكتب كتاب البحر المحيط في علم الأصول الفقه بيقول لك: فلخصت لك 200 كتاب. بيقول لك الكتاب ده كتبه في 4 مجلدات علم الأصول اسمه البحر المحيط، هو بحر محيط حقا. أما جه يكتبه لخص لك 200 كتاب في علم الأصول، 200 كتاب، 210 20 30 40 50 90 100 120 130 140 150 170 190، 200 كتاب في علم الأصول لخصهم كده عصرهم وراح كاتبهم إيه في الكتاب. كانت ناس يعني نسأل الله السلامة والعافية. فلما جه يكتب الكتاب قال إيه من دقيق العيد؟ قال: واعلم أنه ما من كتاب وقع تحت يدي إلا ووضعت منه فائدة في هذا الكتاب، ولا أحسب أن كتابا كتب مثله. بيقول: أنا ما أعرفش في كتاب كتب زي الكتاب اللي أنا بكتبه ده، ولو كمله كان فعلا كان ممكن يناظر كتاب الأوسط لابن المنذر لو كان كمله، لكن رحمة الله عليه. مفهوم هذا؟ فلا تظنن أن العلماء أهل السنة إذا قال هذا يظن بأهل البدع وأهل الأهواء والمنحرفون، مفهوم، أصحاب أهوائهم، هذا يظن بهم، يظن بهم ظن السوء لأن هذا هو مطلوبهم. أما إذا كان أهل السنة لا يظن بهم هكذا، الصحابي إذا قال هذا لا تقل بأنه يريد أن يعجب بنفسه، الشيخ الألباني إذا قال هذا لا تقل بأن الشيخ يعجب بنفسه كما يقول بعض المرضى من أمراض القلوب، لا، إنما يريد أن يستشرفك على إيه؟ على هذا العلم، مفهوم؟ حتى إذا قال لك مثلا دقيق العيد: ولا أظن أنه كتب مثله، أنت تعمل إيه؟ إذا ما نشوف الكتاب ده ما كتب مثله، فهتضطر بالفطرة أن أنت إيه؟ تقرأ في هذا الكتاب، هو يستشرفك له، مفهوم هذا الكلام؟ يستشرفك إيه؟ يستشرفك له، فلا تظنن هذا. ثم قال الشيخ هنا رحمه الله في مسألة التورك، فقلنا بأن أمر التورك حديث أبو حميد الساعدي، قال بعد أن ذكر صلاة النبي عليه السلام حديث طويل، قال في آخر صلاته ماذا؟ قال: وكان النبي في آخر صلاته، ها يا أحمد، كان في آخر صلاته إيه؟ سيب اللي في ذلك. وكان في آخر صلاته يتورك. امسك بقى في اللفظة دي، كان في آخر صلاته، النبي عليه الصلاة والسلام صلى وتر وصلى ركعتين وصلى ثلاثا وصلى 4، صحيح؟ طيب، كان في آخر صلاته الوتر أم الركعتين أم الثلاث أم 4؟ كلام عام، صحيح؟ بعد أن انتهى من الصلاة فقال الصحابة له، قالوا: حقا هكذا كانت صلاته صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر عليه إيه؟ أحد. أضف إلى ذلك أن الصحابة لم ينكر عليه أحد، لم يكن معه مثلا، وهم عرب يعرفون ما معنى كلمة وكان في آخر صلاة. ممكن مثلا بعض الصحابة يقول لا، خد بالك ده كان إذا كانت الصلاة بها تشهدين كان يتورك، أما إذا كان فيها تشهد واحد لا ما كان يتورك. ما قال أحد هذا من الصحابة. لذلك مذهب الإمام أحمد، هذا هو المذهب الثاني، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتورك في التشهدين، يعني إذا كانت الصلاة ذو تشهدين إيه؟ يتورك فيهما، يعني الصلاة مثلا رباعية أو صلاة ثلاثية كالمغرب أو الظهر أو العصر أو العشاء، فكان النبي يتورك فيهما. نعم. أما إذا كانت الصلاة ذو تشهد واحد فكان النبي إيه؟ يفترش فيها، يفترش فيها. لكن الصحابة، الصحابي قال وكان في آخر صلاته يتورك. الصحابة الذين سمعوا هذا الكلام لم يفصلوا، لم يقل أحد منهم لا ده إذا كان في التشهد الأول، إذا كان في صلاة ذو تشهدين نعم يتورك، أما إذا كان في صلاة تشهد واحد لا فلا يتورك، لم يقل أحد منهم هذا، وهم عرب يعرفون معنى العموم. مفهوم هذا الكلام؟ فالصحيح ما عليه مالك والشافعي من أن التورك يكون في آخر كل صلاة، هذا الذي نص عليه أبي حميد. فإذا كان العبد يصلي مثلا وتر ركعة واحدة فيتورك، إذا كان مثلا يصلي الفجر عليه أن يتورك، إذا كان يصلي المغرب يتورك، إذا كان يصلي صلاة رباعية يتورك، في آخر الصلاة ماذا؟ يتورك. هذا هو الصحيح. أبو حنيفة لا يقول أصلا لا بتورك لا في تشهد أول ولا في تشهد ثاني، ويعتذر أنه ما وصله الأحاديث، لأن ما أظن أبدا أن في أحد يصل الأحاديث ثم بعد ذلك إيه؟ يعني يعترض ينفيها أو لا يقول بها. لا، يعني مثلا كمثل قول أبي حنيفة في مسألة الرضاع، مسألة الرضاع، هل الرضعة الواحدة تحرم؟ ها؟ أبو حنيفة يقول نعم تحرم. ليه؟ لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. طب النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم واحد بيسأله قال يا رسول الله أتحرم الرضعة؟ وفي رواية أتحرم المصة؟ قال لا. ده صحيح مسلم، شوف الكلام، أتحرم الرضعة؟ قال لا. في حد يجي يقول آه تحرم؟ مش ممكن أبدا، مش ممكن أبدا. مفهوم هذا؟ قال ويجب وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتعوذ من الأربع، ويجب عليه في هذا التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا في التشهد الأول بعض صيغها. قال وأن يستعيذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذه واجبة أيضا عند أبو محمد ابن حزم، وهي عند الجمهور وجميع أهل العلم هي مستحبة ليست بواجبة، وهذا هو الصحيح أنها مستحبة وليست بواجبة. ثم قال الدعاء قبل السلام، يعني بعد أن تشهد وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، قال ثم يدعو لنفسه بما بدا له، يعني بعد التشهد بعد السلام بعد أن يتعوذ من الأربع، ثم يدعو لنفسه بما بدا له مما ثبت في الكتاب والسنة، وهو كثير طيب، فإن لم يكن عنده شيء منه دعا بما تيسر له مما ينفعه في دينه ودنياه. إذن التشهد التورك يكون في آخر الصلاة، ثم يتشهد يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يقول يتعوذ من أربع استحبابا لا وجوبا، ثم بعد ذلك يدعو لنفسه، ثم بعد ذلك التسليم، سيسلم وينتهي من الصلاة. قال التسليم وأنواعه، لأن هناك أنواع صيغ، صيغ في التسليم، النبي عليه الصلاة والسلام قال عدة صيغ. قال ثم يسلم عن يمينه وهو ركن، هذا لا خلاف فيه إلا عند أبي حنيفة، مفهوم؟ أبو حنيفة يقول كلا التسليمتين ليس فيهما شيء واجب، فالتسليمة التي على اليمنى هذه ركن، حتى يرى بياض خده الأيمن عليه الصلاة والسلام، يعني كان يسلم حتى يرى إيه؟ بياض خده عليه الصلاة والسلام. وعن يساره حتى يرى بياض خده الأيسر ولو في صلاة الجنازة، ولو في صلاة الجنازة، لأن الحديث كان عاما ويرفع الإمام صوته بالسلام، يرفع الإمام صوته بالسلام إلا في صلاة الجنازة، يرفع الإمام صوته بالسلام إلا في صلاة الجنازة، يعني لا يرفع صوته جدا في صلاة الجنازة. وهو على وجوه: الأول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن يمينه، قال السلام عليكم ورحمة الله عن يساره. إذن هذه الصيغة الأولى أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن يمينه، ثم يقول عن يساره السلام عليكم ورحمة الله، ثم قال الثاني مثله دون قوله وبركاته، يعني يجوز أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن يميني، ويجوز أيضا أن يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يميني، السلام عليكم ورحمة الله عن يساره، وإن زاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن يمينه لا بأس بذلك. فماذا؟ الثالث السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم فقط عن يساره. إذن يجوز أن يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه فقط بدون وبركاته، وعن يساره السلام عليكم فقط. إذن عندي إيه؟ عندي هنا ثلاث صيغ. الصيغة الأولى يجوز أن يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، ما فيه وبركاته هنا، ويجوز عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، ويجوز أيضا عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم. مفهوم هذا الكلام؟ وضحت؟ كل هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها. قال الرابع يسلم، هذه هيئة رابعة، يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل به إلى يمينه قليلا، يعني السلام عليكم. إذن بدأ السلام أين؟ تلقاء وجه. بعض الناس يفعل هكذا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. لا، هذه أصلا هي إيه؟ هي واحدة يميل بها على يمينه، السلام عليكم ورحمة الله، يعني يقولها وهو يقولها أصلا إيه؟ يميل بها. مفهوم هذا؟ قال يسلم قال الرابع يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل به إلى يمينه قليلا. ثم قال أخي المسلم: هذا ما تيسر لي من تلخيص صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، محاولا بذلك أن أقربها إليك حتى تكون واضحة لديك، ماثلة في ذهنك وكأنما تراها بعينك. فإذا أنت صليت نحو ما وصفت لك من صلاته صلى الله عليه وسلم، فإني أرجو من الله تعالى أن يتقبلها منك. شوف قال إيه؟ فإني أرجو من الله، مش مقبولة، مقبولة خلاص، مقبولة من أين لك أنها مقبولة؟ قال فإني أرجو من الله تعالى أن يتقبلها. ليه؟ لأنه تم فيها كلا الشرطين، إذا تم فيها الإخلاص وتم فيها المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، فالله عز وجل وعد بقبولها، إنما يتقبل الله من عباده المتقين. قال لأنك بذلك تكون قد حققت فعلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم عليك بعد ذلك ألا تنسى الاهتمام باستحضار القلب والخشوع فيها، فإنه هو الغاية الكبرى، كما في حديث رفاعة: ثم اركع حتى اطمئن، ثم ارفع حتى اطمئن، ثم اسجد حتى اطمئن. فإنه هو الغاية الكبرى من وقوف العبد بين يدي الله تعالى فيها. وبقدر ما تحقق في نفسك من هذا الذي وصفت لك من الخشوع والاحتذاء بصلاته صلى الله عليه وسلم، يكون لك من الثمرة المرجوة التي أشار إليها ربنا تبارك وتعالى بقوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وختاما أسأل الله تعالى أن يتقبل منا صلاتنا وسائر أعمالنا، ويدخل لنا ثوابها إلى يوم نلقاه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب السليم أي قلب خال من الشبهات، وخال من الشهوات. قال والحمد لله رب العالمين. طيب نذكر القنوط للنازلة وقنوط الوتر ومحله وصيغته. بعد أن انتهينا من الصلاة يقول الشيخ هنا القنوط للنازلة ومحله. هنا قيد القنوط بالنازلة، القنوط يعني الذي يقصده بالدعاء، فقيد هنا القنوط بالنوازل فقط. وهذه مسألة وقع فيها خلاف، وإذا وقع في المسألة خلاف لا تقل إذا نأخذ بقول فلان، لا، إنما يذكر لك الخلاف حتى ترد القول الصحيح إلى الكتاب، الكتاب والسنة، ولا يذكر لك الخلاف لتأخذ بما تريد، لا. قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى رسوله، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فوقع الخلاف في مسألة القنوط في الفجر، هل هي بدعة مطلقة كما هو قول أبي حنيفة؟ أبو حنيفة يقول هي بدعة مطلقا، لا في نازلة ولا في غيرها، فهم هذا؟ واحتج بالحديث الذي رواه الترمذي من حديث أبي مالك الأشجعي، فقال يا أبت، أبوه صحابي، فقال يا أبت إنك صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أكانوا يقنطون في صلاة الصبح؟ قال أي بني محدث، أي بني محدث. إذن هذا كلام واضح أن الصحابي الذي صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يسأل عن القنوط، هل كانوا يقنطون؟ قال أي بني، أي بني محدث. المذهب الثاني وهو مذهب إليه مالك والشافعي أنه يجوز أن تفعل، أي تفعل في القنوط. واحتجوا بالحديث الذي رواه الترمذي من حديث أنس قال ما زال النبي عليه الصلاة والسلام يقنط في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا. إذن هذا نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط حتى فارق الدنيا، إذن صارت سنة عنه عليه الصلاة والسلام. القول الثالث أنه يجوز أن تفعل أحيانا وتترك أحيانا، وهذا ما ذكره أبو محمد ابن حزم أنه يجوز أن تفعل وتترك، فماذا؟ القول كم؟ القول الرابع وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد وهذا الذي قال به الشيخ الألباني أن القنوط بدعة إلا أن يستثنى إذا كان في نازلة ما، نازلة وقعت بالمسلمين، نازلة عظيمة وقعت بالمسلمين، فعليهم أن يقنطوا هنا. لكن انتبه قبل أن نتكلم، القنوط إنما في الصلوات، القنوط كما في حديث ابن عباس في سنن الترمذي قال كان النبي قنط النبي في الصلوات، في الصلوات الخمس، هذا لما استشرى القتل في القراء، قتل في القتل من القراء 70 الذين أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الناس فقتلوهم، مفهوم هذا؟ فكانت نازلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا عليهم في الخمس صلوات، دعا عليهم في الخمس صلوات. فالإمام أحمد لما بيقول القنوط في النازلة يعني القنوط في في الخمس صلوات، مفهوم هذا؟ طيب قول أبي حنيفة حينما قال بأنه أن القنوط بدعة مطلقة، مطلقا لا، طب كيف والصحابي قال بدعة أنه محدث؟ يقال أن الصحابي سئل إنك صليت خلف النبي أبي بكر عمر عثمان علي أكانوا يقنطون؟ قال أي بني محدث. صحيح، لأن يقنطون على وزن يفعلون يعني يستمرون، هل كانوا يستمرون على هذا يفعلون هذا استمرارا يقنطون؟ قال أي بني محدث، فعلا محدث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يستمر في هذا، إنما فعلها مقيدة بنازلة ما، مفهوم هذا؟ مقيدة بإيه؟ بنازلة ما. أما حديث الذي احتج به مالك والشافعي حديث أنس ما زال النبي يقنط في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا، هذا حديث ضعيف جدا، ففيه أبو جعفر الرازي، في جعفر أبو جعفر الرازي، وهو إذا تفرد بحديث يكون منكر الحديث، مفهوم هذا؟ فحجة الشافعي لا تصح. أضف إلى ذلك أن بعض الناس بيضيف بدعة إلى بدعة، يعني دخلنا في أمور غريبة جدا. يجي بعض الناس ما بيقنطش خالص طول السنة، يجي في رمضان يقنط، يجي في رمضان يقنط في الفجر، إذا جاء رمضان قنط في الفجر، إذا انتهى رمضان انتهى القنط. طب جبت الكلام ده منين؟ يعني أنت من أين أتيت به؟ أنت متعبد بالصلاة، أنت عبد، من أين أتيت بهذا الكلام؟ يجي في رمضان تلاقي يقنط، ينتهي رمضان طب لا يقنط. يعني هذه بدعة، يعني هذا أصلا لم يقل به أحد مطلقا، يعني ما قال به أحد. يعني شوف حتى الشافعي الذي احتج بحديث أنس، مفهوم؟ قال أنس ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنط حتى فارق الدنيا. طب أنت بقى ده قول خارج خالص، مفهوم؟ إذن قول مالك والشافعي احتجاجا بالحديث حديث إيه؟ ضعيف. ولو سلمنا صحة الحديث لما فيه حجة أيضا. لماذا؟ لأن الحديث أنس يقول ما زال النبي يقنط في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا، والقنوط إذا أطلق عندهم إنما يراد به طول القيام، كما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عند الطبراني ما أفضل الصلاة؟ قال أفضل الصلاة طول القنوط. وهذا حقا، كان النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الصبح خاصة كان يطيل فيها، كان يطيل فيها، هذا هو الغالب، إلا في نذر يسير جدا كان عليه الصلاة والسلام ممكن يقرأ سورة الزلزلة ويعيدها في الركعة الأولى والثانية، أو كل أعوذ برب الفلق كل أعوذ برب الناس في الركعة الأولى والثانية، يعني يقول في الركعة الأولى كل أعوذ برب الفلق والثانية سورة الناس، هذا يسير جدا. لكن أغلب أحواله عليه السلام كان يطيل في صلاة الصبح، كان يصلي من 60 إلى 100، يعني من 60 آية ل200 آية في صلاة الصبح. إذن هذا إيه؟ طول قنوط. فلو قلنا بأن ما زال النبي يقنط في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا لقلنا نعم، لو كنا بتسليم صحة الحديث كان يقنط حقا، لأنه كان يطيل في الصلاة، هذا هو القنوط المعهود. وأما قول ابن حزم بأنه يجوز أن يفعل ويجوز أن يترك لأن النبي قنط وترك، يقال لمحمد ابن حزم بأن الدعاء في الصلاة عبادة، الدعاء في الصلاة إيه؟ عبادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى دعا لعلة ألا وهي النازلة التي نزلت بالقراء. إذن الحكم يدور حول العلة وجودا وعدما، فماذا؟ فقال أبو محمد هنا أيضا غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قنت إلا في أمر الإيه؟ إلا في أمر النازلة، إذن قنت لعلة، إذن يدور الحكم مع العلة وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة النازلة يوجد الحكم، إذا انتفت العلة ينتفي الحكم، لأنه كما أن فعله عليه الصلاة والسلام سنة فتركه للشيء وهو قادر على أن يفعله سنة. فلما ترك القنوط في غير النازلة علمنا أن الترك سنة والفعل بدعة، ولما قنت في النازلة علمنا أن هذا الفعل هو السنة، مفهوم؟ لذلك يقيد الأمر بماذا؟ يقيد الأمر بالنازلة التي تقع، نازلة تقع على المسلمين. هذا هو الصحيح من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، هو الذي رجحته اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. قال القنوط للنازلة ومحله. قال ويسن له أن يقنط ويدعو للمسلمين لنازلة نزلت بهم، ومحله إذا قال بعد الركوع ربنا ولك الحمد، إذا قال سمع الحمد ربنا ولك الحمد، هذا إيه؟ محله أن يقنط، هذا في قنوط الصلوات المفروضة بخلاف قنوط الوتر. قنوط الوتر هذا لسه سيأتي إن شاء الله ما القول فيه. قال وليس له دعاء راتب، كيف؟ واللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، هذا في الوتر. قال وليس له دعاء راتب، وإنما يدعو فيه بما يتناسب مع النازلة، بما يتناسب مع النازلة. قال ويرفع يديه في هذا الدعاء ويجهر به إذا كان إماما. قال ويؤمن عليه من خلفه، فإذا فرغ كبر وسجد. هذا قنوط الإيه؟ القنوط النوازل. إذن ذكرنا أن المسألة على على أربعة أقوال: قول بالبدعية المطلقة وهذا قول أبي حنيفة مفهوم، وقول بالسنية المطلقة وهذا قول مالك والشافعي، وقول بأن يفعل ويترك وهذا قول أبو محمد بن حزم، وقول بأنه يقيد بالنازلة وهذا هو القول الصحيح من مذهب الإمام أحمد وقال به العلماء المحدثين مفهوم، هذا هو الصحيح. أما الجواب على قول أبي حنيفة بأنه يقنطون، قلنا نعم صحيح يقنطون يعني يفعلون يستمرون، لا ما كانوا يفعلون هذا، أما كانوا يفعلونها في حال ما دون حال نعم فهم هذا. طيب حديث الاحتجاج بحديث الشافعي ومالك بأن الحديث فيها أبو جعفر الرازي وقد تفرد به وحديث منكر، ولو سلمنا بصحته لقلنا بأن الحديث يقول إن كان النبي عليه الصلاة والسلام ما زال النبي يقنط في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا، نعم نقول كان يقنط يعني القنوط وطول القيام لحديث أي الصلاة أفضل، قال أفضل الصلاة طول القنوط، طول القنوط مفهوم هذا. أما قول أبو ابن حزم يفعل ويترك يقال لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك القنوط مع قدرته على أن يفعل عليه الصلاة والسلام، فلما ترك وفعل هنا القنوط في حال ما علمنا أن الحكم يدور حول العلة وجودا وعدما. ما هي العلة؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل لعلة ما نازلة، إذن فعله سنة، وتركه للقنوط مع قدرته على أن يفعله في غير هذه الأحوال أيضا سنة، فالصحيح أنها تكون للنازلة. قال وانتبه تكون في الخمس، صلوات فهم، تكون في الخمس إيه؟ في الخمس صلوات. ثم قال قنوط الوتر ومحله وصيغته. قال وأما القنوط في الوتر فيشرع أحيانا. القنوط في الوتر عندنا حالتان، حالة على الإفراد وحالة في الجماعة. حالة على الإفراد هذه جاءت بها السنة، يعني أنت تصلي بمفردك في بيتك، تصلي وحدك فهم، هذه جاءت بها السنة كما علم النبي عليه الصلاة والسلام الحسن دعاء الوتر كما في سنة أبي داود: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، إلى آخر الحديث. فالعبد له أن يقنط في الوتر، آخر ركعة له سيقنط فيها دعاء الوتر، ويكون قبل أن يركع على ما سيأتي إن شاء الله. إذن هذه حالة، حالة الإفراد. أما حالة الجماعة أن يصلي مثلا بأناس جماعة في التراويح في التهجد، فهل يقنط في الوتر؟ أولا العلماء اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال، هذه المسألة فيها كم قول؟ ثلاثة أقوال. ورأيت ابن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر قول شيخ الإسلام في هذه المسألة ويرجح الثلاثة أقوال، يقول هذا جائز وهذا جائز وهذا جائز. ليه؟ لأنه تعارضت أمامه الإيه؟ أمامه الأدلة. قول بالبدعية، القنوط في هذا في الجماعة هذا إيه؟ في الوتر. قول بالبدعية، وهذا مذهب إليه مالك ومذهب إليه المالكي، وهو قول لعبد الله بن عمر وهو قول لجابر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى قول بإيه؟ بالبدعية، هذا في الجماعة. الإمام مالك قال ما عهدناه على أحد، قال ما كانوا يفعلونه مفهوم، ما كانوا يفعلونه ما عهدناه على أحد. القول الثاني بالجواز المطلق، أن يجوز أن يقنط في الوتر جوازا مطلقا، وهذا أضعف الأقوال، هذا أضعف الأقوال. وقول بالجواز ولكن في النصف الثاني من رمضان، في النصف الثاني من رمضان، وهذا الذي أخذ به الشافعي والشافعية كما في متن أبي شجاع في الشافعية، وقد شرحت هذا في المتن. إذن عندي كم قول؟ ثلاث أقوال. القول الثالث الذي ذكرته الذي عليه قول الشافعي هذا منسوب إلى عمر بن الخطاب، ولكن كثير منهم يضعف هذه الروايات، يضعف رواية عمر رضي الله عنه بن الخطاب أنه أجازها في النصف الثاني من رمضان، وهناك رواية لعبد الله بن عمر أيضا أنها كانت في النصف الثاني من رمضان. إذن ابن عمر له إيه؟ له روايتان، لكن منهم من يضعف هذه الروايات. لكن إن قلنا بتصحيح الروايات، أرجح الأقوال كلا القولين، القول إما القول بالبدعية، ولو قلنا بتضعيف الروايات فقول مالك قوي جدا، قول مالك قوي جدا في هذه المسألة، لأن مالك قال ما عهدنا على أن أحد يفعله، ما كانوا يفعلونه، مفهوم؟ لأن الصحابة لو كانوا يفعلون لكانوا يتوارثونه، مفهوم؟ لكانوا يتوارثونه وهكذا، وما كان للتابعين أن يخالفوا الصحابة، وما كان لتابع التابعين أن يخالفوا التابعين، لكانوا يتوارثونه. فالإمام مالك قال ما كانوا يفعلونه، مفهوم هذا؟ ما كانوا يفعلونه عندنا. وهي رواية ابن عمر، وهي رواية جابر، وكذا ثابت في مصنف ابن أبي شيبة، وذكر شيئا منها الشوكاني في نيل الأوطار. القول الثاني، لو قلت بتصحيح الروايات إذن يكون في النصف الثاني من رمضان، وهذا الذي أخذ به الشافعي، مفهوم؟ والقلب يطمئن إلى قول مالك. ليه؟ أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اطمئنان القلب عليه قرائن. النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالصحابة 4 أيام، صلى بهم قيام الليل، ولم يرد في مرة واحدة أنه قانت به، هذه واحدة، مفهوم هذا؟ ثانيا أن عمر رضي الله عنه حينما في صحيح البخاري دخل رأى الصحابة يصلوا فرادى، فقال هل جمعناهم على إمام واحد؟ فجمعهم على إمامين، أبي بن كعب وتميم الدارمي. والحديث، الأحاديث التي في صحيح البخاري ومسلم على أن عمر جمع الصحابة، واضح لم ترد أن الصحابة كانوا أبي بن كعب وتميم الدارمي كانوا كانوا يقنطون بهم في الوتر، لم يرد هذا، مفهوم هذا؟ فإذا تعارضت الأحاديث الصحيحة مع أحاديث قد يشك فيها في تحسينها وفي تضعيفها، لا شك أنه يقدم الحديث الصحيح. لذلك الإمام مالك جزم في المسألة، قال ما كانوا يفعلونه، ما عهدناهم يفعلونه، مفهوم؟ وهي الرواية الصحيحة لابن عمر، وهي الرواية الصحيحة لمين؟ لجابر. فالقلب يطمئن إلى هذا، هذا في الجماعة على بدعيتها. إنما في الوتر، في صلاة منفردة، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أجازه لمن؟ أجازه للحسن، ولا يقاس الجماعة على الفرد هنا، لا، لأنك ستقيس في مقابل السنة التركية. يقول لك طيب ما نقيس أمره عليه الصلاة والسلام للحسن، تعليمه للحسن على الجماعة، يقال غلط، لأن هذا قياس في مقابل السنة التركية، والقياس في مقابل السنة التركية بدعة. يعني مثلا أنا سأؤذن لصلاة العيد قياسا على الصلوات المفروضة، ما هي العلة في الأذان؟ إعلام الناس. كذلك أنا سأؤذن في صلاة العيد لإعلام الناس، يقال هذا قياس في مقابل السنة التركية، فكانت بدعة. فهمت هذه المسألة؟ إذن فرق، فرق في هذه المسألة ما بين الإفراد وبين الإيه؟ وبين الجماعة. واضح الكلام؟ قال وأما القنوط في الوتر فيشرع أحيانا، قال ومحله قبل الركوع خلافا لقنوط النازلة. محل القنوط في الوتر قبل الركوع، محل قنوط النوازل يحله يكون بعد الركوع، بعد الركوع. لكن هناك رواية عن أنس عند ابن ماجه إن ثبتت صحتها، لأن فيها خلاف، قيل لأنس هل قانت النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، أي في صلاة الصبح. قال نعم. هل قانت النبي صلاة الصبح؟ قال نعم. فقال قبل أم بعد؟ قال قبل وبعد، قبل وبعد. فلو كنا بتصحيح هذه الرواية إذن يجوز أحيانا قبل الركوع، ويجوز أحيانا بعد الرفع من الركوع، هذا في قنوط الإيه؟ في قنوط النازلة، في قنوط النازلة. أما في قنوط الوتر فعندك حديث أبي بن كعب، عندك حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط قبل الركوع، والشيخ قد ذكر هذا الأثر وصححه رحمة الله عليه، وهذا هو الصحيح من عند الأحناف. قال ومحله قبل الركوع، أي دعاء الوتر، يعني لو أنك صليت مثلا منفردا لوحدك صلاة الوتر، تصلي قيام الليل لوحدك، تصلي الوتر، إذن القنوط متى؟ بعد أن تقرأ الفاتحة، بعد أن تقرأ القرآن، وانتهيت من القرآن ستكبر للركوع، لا تركع، إنما عليك أن تدعو أولا، ثم بعد ذلك بعد أن دعوت فاركع. ومحله قبل الركوع خلافا لقنوط النازلة، ويدعو فيه بما يأتي: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجى ولا منجى منك إلا إليك. هذا دعاء الوتر الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام لإيه؟ الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام للحسن. فإذا كان في متخلل في عبادة إذن يتوقف عليها، إذا كان الدعاء متخلل في عبادة يتوقف على إيه؟ على الدعاء، إذن صار ذكرا مقيدا في عبادة معينة، لا يجوز زيادة إيه؟ الزيادة عليه، مفهوم؟ كأن النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمك شيء في الصلاة، لا يجوز لك أن تزيد عليه. فكذلك علم النبي عليه الصلاة والسلام الحسن هذا الدعاء، لا يجوز زيادة عليه لأنه ذكرا مقيدا، ولا يصح إطلاق المقيد، كما أنه لا يصح تقييد المطلق. يعني شوف مثلا في الحديث الذي رواه مسلم من حديث البراء بن عازب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتيت مضجعك، هتنام يعني، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. خلاص. قال البراء: فرددتها عليه، سمعها مرة واحدة احفظها. قال: فرددتها عليه حتى إذا قلت: آمنت بكتابك الذي أنزلت، النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ وبنبيك. هو قال: وبرسولك الذي أرسلت. طب سؤال، هو النبي صلى الله عليه وسلم نبي ورسول ولا لا؟ نبي ورسول. طب هو كده البراء غلط؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم رسول وهو نبي، لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلمه أن الذكر مقيدا، قال البراء: ورسولك الذي أرسلت؟ قال: لا، بل كل وبنبيك الذي أرسلت. قال العلماء: وهذا دليل على أن الأصل على أن هذا الذكر المقيد إذا جاء مقيدا لا يجوز الإطلاق فيه، مفهوم هذا؟ كما أن الذكر المطلق لا يجوز تقييده، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، قيدت بعدد؟ لا، لم تقيد بعدد. طيب هل لي أن أقول مثلا لي ورد كل يوم 1000 مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم؟ إذن أنت قيدت ما أطلقه الشارع، لا يصح لك. كمثل الأذكار التي تفعلها بعد الصلاة، أذكار مقيدة، سبحان الله 33 والحمد لله والله أكبر، لا يصح لك أن تقول سبحان الله 50 مرة مع إنها خير، لكن أنت بذلك تكون أطلقت ما قيده الشرع، لا يصح لك، مفهوم المسألة؟ فكذلك قوله عليه الصلاة والسلام للحسن: اللهم اهدنا في من هديت إلى آخره الدعاء، هذا يسمى ذكرا إيه؟ مقيدا، لا يصح إيه؟ الزيادة عليه. شوف بقى الآن، حدث ولا حرج، نسأل الله السلامة والعافية. بعض الناس بقت دي مهنته شريط الدعاء، مهنته شريط دعاء، دي شغلته، بيكسب منها فلوس، بياخد منها قرشين حلوين، ها، مهنته الدعاء. بعض الناس يروح لمكتبة يقول اديني دعاء جبريل، اديني دعاء مش عارف مين، اديني دعاء بتاع مين، كل واحد ليه ايه؟ ليه دعاء، مفهوم هذا؟ وشريط بقى خد عندك ساعة لربع ساعة، ممكن بقى ايه، ممكن يمشي كده ساعة وايه، ساعة وربع ساعة ونص، كله بشغل، كله بحقه، ها، كله بايه، كله بحقه. يعني بعض الناس اتصل بي وقال لي: احنا دعينا الشيخ جبريل، دعينا عشان يصلي بينا ليلة واحدة، ما هو دعا عشان يصلي بينا ليلة واحدة، اكيد اللي هي ليلة الايه، ليلة 27، عشان بقى ايه، يفتحوا بقى القمصان كده والجو يبقى حلو، وخش بصدرك دعاء بقى، خد عندك ساعة لربع ساعة، مفهوم؟ فقال له: أنا طلبي 40,000 جنيه. يا بلاش، شغلنا تكسب ده، ها؟ بيقول له إيه؟ أنا باخد 40,000 جنيه، باخد 40,000 جنيه. ده الإمام أحمد سئل عن إمام، قيل له: يا إمام، رجل إمام يصلي بنا ولكن يأخذ على صلاته أجرا، قال: أو يصلى خلف ذاك؟ كده بنفس اللفظ أي يصلي خلف ذاك، ده حد يصلي ورا ده؟ لأنه ليس الثكلة كالمستأجرة، ليس الثكلة كالمستأجرة، في فرق بين اللي بتصوت على ابنها، طبعا الصويت حرام ها، لكن اللي نتكلم في ايه، ان اللي بتبكي على ابنها بخلاف اللي جايبها دفعها قرشين عشان تبكي وتصوت وتصرخ وتلطم، دي خلاف دي. لما اللي بتبكي على ابنها بتبكي بايه ها، بتبكي بحق، مفهوم كده كما يقال كده بحرقه يعني، لان ده ابنها، بخلاف الايه اللي جايبها مستاجراها عشان ايه تحمي الجنازه يعني، مفهوم هذا؟ ده خلاف ده. فبيقول انا عايز 40,000 جنيه عشان ايه؟ عشان الليله دي. وطبعا ولا تشتروا بقيتي ثمنا قليل، هيحتاجوا برضه، هذا حرام لا يجوز، مفهوم؟ دي بقت شغله خلاص يعني، يجي مش عارف بتاع الجمل ده يخش برضه، يا الله يا تحس ان ايه يعني حاجه يعني، ناس الله السلامه والعافيه، والناس فرحانه يعني، الناس بتحب ايه، في ناس بتحب ده يعني، في ناس بتحب ده، وقليل جدا ان ممكن ايه ينفر منه، مش نفر شرعي يعني، لا ينفر منه شرعيا، لكن زهق من واقف بقاله ساعه، واقف بقاله ساعه يعني، واحد كان واقف بيصلي، انا سمعته بنفسي، وكان في دعاء كده، فواحد بيقول لي طب شوف كده، بسمع الدعاء لقيته بيقول له حسبي الله ونعم الوكيل، ده اللي بيصلي وراه ليه، الجمل دخل ساعه جمل بقى، تفهم اللي هم هاريين بيه كل يوم في الفطار ده، جمل بقى ماشي ايه ماشي في المساله، فتم واكل ومخزون معاه، فداخل بقى في ساعه الا ربع ساعه ساعه ونص ماشي، فاهم؟ هذا حرام، هذا يعني حرام، هذا الكلام، هذا امر مبتدع في دين الله عز وجل، نسال الله السلامه والعافيه. وهذا الدعاء من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يزاد عليه إلا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فتجوز لثبوتها عن الصحابة رضي الله عنهم. يعني بعد أن يدعو ثبت عن بعض الصحابة وليس كلهم أنه قال وصلى اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، وصلي اللهم على إبراهيم كما صلى، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام، إن احنا عندنا قاعدة أن قول الصحابي هل هو حجة أم لا، يرجح شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قول الصحابي أنه حجة لكن بشروطه، وهذا يرجحه أيضا الشيخ ابن عثيمين أن قول الصحابي حجة لكن بشروطه. الشرط الأول ألا يخالف نصا، الشرط الثاني ألا يخالفه صحابي غيره، لأن الصحابي الذي غيره لو خالفه ينظر إلى أقرب الأقوال إلى الدليل، أما إذا خالف الدليل فهذا معروف، لأن الصحابي لا يخالف عمدا، مفهوم؟ لكن إذا خالف النص فيقدم إيه؟ قوله عليه الصلاة والسلام. وهذه أصول الإمام أحمد، وأنا قد ذكرت أصول الإمام أحمد في محاضرة حوالي ساعتين إلا ربع، أصول الإمام أحمد في فتاوي في ساعتين في أصول الإمام أحمد فقط، مهمة جدا أنك تسمع هذه المحاضرة، مهمة جدا. ليه؟ لأن الإمام أحمد له أصول يمضي عليها بخلاف الفوضى اللي احنا عايشين فيها. الإمام أحمد له أصول ماشي عليها. ابن القيم في إعلام الموقعين قال ولم يخالف أحد من أهل العلم الإمام أحمد في هذه الأصول، في أصول تمشي عليها. من أول أصول الإمام أحمد قال ابن القيم فكان الإمام أحمد من أول أصوله النص، فإذا وقع عليه لا ينظر إلى من خالفه ولا إلى ما خالفه، يبقى أول حاجة النص. هنا النبي عليه الصلاة والسلام علم الحسن إيه؟ النص الدعاء، ولم يقل له ثم صلي ثم صلي عليه، مفهوم هذا؟ فلما لم يقل له صلي عليه إذن هذا دعاء إيه؟ هذا دعاء مقيد، مفهوم؟ واضح الكلام؟ قال وهذا الدعاء من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يزاد عليه إلا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فتجوز لثبوتها عن الصحابة رضي الله عنهم. فقول الشيخ هنا فتجوز قول مرجوح، لماذا؟ لأن قول الصحابي وإن قلنا بأنه حجة، لكن حجة بماذا؟ بشروط. الشرط الأول ألا يخالف نصا، الشرط الثاني ألا يخالف صحابي غير، وهنا خالف إيه؟ خالف نصا، فيؤخذ بالنص. قال ثم يركع ويسجد السجدتين كما تقدم. ونكون بذلك قد انتهينا من تلخيص صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ورحمة الله على الإمام الألباني رحمه الله.